ايوه حصريا عندنا على موقع في كيمو.com. دايس على شيء كلكم قدامه عاد مطريه. بقول لك يا فيجو دخلاوي عم صلاح بيقول لك ابعتها له من مساكن المصريه. فيجو دخلاوي 2025 سنه الحوجين واللمبه والجرامين كل العشيش كتامين والسبعه تشحن الجيل الجديد حابب شغل المسكنه وكله قال انا وانا دندنت منا تنلم شنطحها كلها كرف على بعضها ده سامي لسه زماننا بقيت الحريم تقبض نفسها كل الكلام ناس وناء العيال ماسكه مخدرات واللي سكران واللي مشرد والمنحرفين على اللايفات بقوا مش من هنا عندنا هنا في الجدب بابا بشريه دايسها لاشقيه كلكوا عد مطريه قدامه اسالوا عنه ده مكانه في العمريه في مساكن النصريه عم صلاح الرجوليه عالي مقامه عملت كل اللي محدش على بالكم واللي ما جاش في خيالكم دلوقتي انا بسيبالكم انتوا تكملوا مش معنى كده انكم تعدوا حدودكم وتنسوا اني بخون انا مش على قدكم افهموا انا بضرب ناري وفرج جوه الدولاب مش هغيب عامل شغال وعندي جوز كلاب بيفركشوا مش بزار ياما وعربتي متفيمة شايف الدنيا مضلمة واللي بيجي عالسكة بفتشه بحبك وبموت فيك يا ام عيالي واللي جالي يابا اللي جالي انت اللي بالي وام اوانتو انتي نصي التاني ويدير اسراري عارفة كمان اخباري ربنا يحرسك انتي مفكيش ولا غلطة انا اللي شربت واكلت يابا القوت وجعلته كلب اللوت وكبر وبقى يعد وناس اصله واللي عطيته صبعي كان عايز تلاقي وهو من هتلاقي ايوه عليك مدعي غمز نفسه لمم لي كام عيل حواليه ماشي ساحب انت وجلاويك واول ما بسحب عليه كلكم بتتلاقوا تجروا كلكم تشوفوني جلا جلا وانا لا اراكوا يا زماله كله جوا صندوق سيبه يا اسامي ولا تذكروا يا اسامي ولا تذكروا ما تقولش انك خصمي يا عم انت هندمك جزء قسم اسمك فلان ما يش بالاسم هشوف لك اشهد لك الاغياب يسول النسوان كلامك يدل انك لا انا لو قلت عليك فمان اتريك وانا فاكر اخويا ده اللي عنده عندي هو اسمي لي وهو ورقش ازعل علي سرته من سرت خصمت وخصمتني احنا اتنين كل وكيل مننا اي عب بتاعنا وقبنا ليه مش عارف تسمع عننا الجو هنا مش فاني عم صلاح وحش في مساكن النصريه ده السيطره الدوليه قدامه مالكش دية متخدر مسعلم شرف نفسه في اي مكان فارس واصحابه فرسان حسن صلاح فمات وبيقدر اشرف صلاح ده متصيد بالجدعانة يا ابن احنا لنا اسمنا احنا الناس بتقدرنا وبتحبنا ما تخافش طول ما انا في دارك موجود بحبك وعليك اموت حسن صلاح ابني اخر الانقود السيد النزاوس بالجوارتش وسرته يابا من سرتي فارس مشرف نفسه وشرف منطقه اسلام كابونجا غنى كلكم تجتمعوا فقول الكلام واستمعوا في جود داخله وشبحنا موزله هو احمى كعباله كاتب الكلام شد لحافك ونام وليد لمباطه داره مفيش منه على موقع يوسف القناص اداره زارنا عالشاشه زمله